في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أورد هذه الأحاديث والآثار بعضها الإمام البخاري عن ابن عباس في كتاب الإيمان مستدلا على أن الصلاة إيمان، ومستدلا على صحة قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، لأن الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا استدلال لطيف فيه دلالة على أن الأعمال الصلاة الصوم الزكاة من الإيمان، وأن من لم يأتي بهذه الأشياء إما ينقص إيمانه أو ينتقض إيمانه. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطره، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردوية من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الرواة من اسمه حسين وفي الرواة من اسمه حصين، ولا يمكن التفريق بينهم إلا بالحفظ. عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه من حديث المقصود هنا إلى الميزاب أي الجهة التي فيها الميزاب. لماذا؟ لأن المدينة من كان في المدينة ويتوجه إلى الكعبة فهو قطعا سيكون بين الركنين الشاميين، والميزاب بين الركنين الشاميين، هذا وجه ذكره واضح. وإلا فالإنسان لو كان في المشرق فلا يكون الميزاب قبلته، يكون قبلته ما يعني ما بين الركن الشامي والحجر الأسود، وإذا كان في المغرب يكون قبلته الركن الشامي الآخر والركن اليماني، ومن كان في الجنوب يكون قبلته ما بين الركنين الحجر الأسود واليماني، ومن كان في الشمال فيكون قبلته ما بين الركنين الشماليين فيصيب الميزاب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده جعل قبلته ومكان مقام محرابه بإشارة من جبريل في هذا المقام الذي لو أخذ منه خط مستقيم لن يصيب فيه إلا الميزان كما قال بعض المؤرخين. نعم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها، قال نحو ميزاب الكعبة، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشيم عن يعلى بن عطاء به، وقال وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله أن الغرض إصابة عين الكعبة. والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال شطره قبله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم، وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبله. وقال القرطبي روى ابن جرير عن عطاء عن روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. يعني المقصود من كان في مسجد الكعبة فلا تصح صلاته إلا أن يكون وجهه مواجها للكعبة، ومن كان خارج مسجد الكعبة فتصح صلاته إذا كان في مواجهة مسجد الكعبة، ومن كان خارج مكة فتصح صلاته بمجرد مواجهة الكعبة وإن لم يصب عين بمجرد مواجهة مكة وإن لم يصب عين الكعبة. هذا المقصود. نعم. وقال أبو نعيم الفضل بن دخين حدثنا زهير عن ابن إسحاق عن البراء عن أبي إسحاق، في أبو إسحاق السبيعي وفي ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي الزهري. نعم. أما هذا سبيعي. أحسن الله عليكم. عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل منهم ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فجاروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن طبعا 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا ليس شكا من الراوي، وإنما 16 شهرا بتمام الأشهر أو 17 شهرا بشيء من كسور الشهر 17، فما فيه يعني أو ليس للشك. نعم. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر. فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا روى ابن مردوية عن ابن عمر أن أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلىها إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وكان الحافظ ابن أبو بكر بن مردوية وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفر حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء ومكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردوية أيضا: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علاء بن علاء بن عن زيادة ابن علاقة ابن علاقة ابن علاقة ابن علاقة عن عمارة ابن أوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع، إذ أتى مناد بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف، فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وقوله: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال القبلة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من ذلك شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر،

ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، فقال أولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، فذكر أنه الحق من الله وارتقاؤه في المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه، وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة، وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم. قول القرطبي وقول الحافظ بن كثير أوجه من قول الرازي. نحن نؤمن بأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمن، ما علامته؟ علامته يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، هذه علامته. فإذا جاء عيسى عليه السلام ورأوا المسلمون هذه العلامات ما كان لأحدهم أن يتخلف عنه، فإن تخلف صار كافرا. ففي كتب اليهود أن علامة نبي آخر الزمان أنه يصلي أشهرا إلى بيت المقدس ثم يتحول إلى الكعبة، وإن خالفه من خالفه ولو من في الأرض جميعا لا يبالي بذلك. لو كان الرجل ليس نبيا يقول لا خلينا أتألفهم، حولت القبلة اليهود يعصبون علي ويزعلون علي والنصارى يزعلون علي، ها؟ وأنا ما أقدر على كل أهل الأرض. فلما لم يبالي بهم وامتثل أمر الله علموا يقينا أنه نبي. وذلك أذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول كنا في الشام فرجل الظاهر في عقله شيء خرج في وقت السحر ونادى وهو صعد المنبر منارة مسجد دمشق ونادى أيها الناس أنا المسيح عيسى بن مريم أنزلني الله. يقول راحوا الناس جابوه لي عندي، قال أنا المسيح عيسى بن مريم. يقول الشيخ الألباني قلت له المسيح عيسى بن مريم له علامات، قال إيش علاماته؟ قال كيف تقول أنا عيسى بن مريم ما تعرف علاماته؟ قال قل لي. قال أول علامة يكسر الصليب، هذه كنيسة جنب مسجد دمشق، هذه كنيسة فيها صلبان روح اكسرها. طبعا نحن لا يجوز لنا نكسر صلبان الكنائس، لكن هذا علامة خاصة لمن؟ لعيسى عليه السلام. اليهود ما كان لهم أن يتوجهوا إلى صخرة بيت المقدس، هي علامة للنبي آخر الزمان وهم فعلوها. يقول الشيخ الألباني قلت له هذه الصليب هذا الصليب اكسره، وفلان نصراني عنده خنازير روح اقتله وبعدين تعال نشوف نؤمن بك ولا ما نؤمن. يقول اختفى راح على وجهه، علامات. نعم. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره والله تعالى أعلم. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أهله إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا إلى البيت الحرام إن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال